الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما العليم الخبير. إن أن يبدله Oh. طيبات وبشارة. مسلمات مؤمنات قانتات سائحات عابدات سائحات وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم لا يحصون الله ما كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Over.

وكتابه وكانت من القرآن.